الإخوان المرتدون. الحمد لله الذي أتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على رسوله إمام أهل القبلة، وعلى آله وأصحابه الذين نصروه بالجوارح والأسنة، ومن تبعهم بإحسان وتأسى بهم من أهل الملة. وبعد، نبين في هذه السلسلة عقيدة ومنهج أحد أحزاب الكفر المسمى بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بقراءة مقالة بعنوان الإخوان المرتدون التي نشرت افتتاحية العدد 14 لمجلة دابق، نجزئها على 8 حلقات ضمن العناوين التالية: الحلقة الأولى الإخوان والرافضة، الحلقة الثانية الإخوان والتقارب بين الأديان، الحلقة الثالثة الإخوان والسلطات التشريعية والديمقراطية والحكم الدستوري، الحلقة الرابعة الإخوان والتعددية وحقوق الإنسان، الحلقة الخامسة الإخوان والسلمية، الحلقة السادسة الإخوان والطواغيت، الحلقة السابعة الإخوان وأدعياء الجهاد، والحلقة الثامنة والأخيرة فهي بعنوان الإخوان والغلو في الإرجاء والبراءة منهم. المقدمة. خلال العقود الماضية ظهر سرطان مدمر تطور وانتشر في محاولة منه لإغراق الأمة كلها في الردة، فبعد نشأته في إحدى المدن المصرية سرعان ما انتشر هذا السرطان إلى كل أنحاء مصر، حتى وصل إلى الشام والعراق، ومن ثم إلى أغلب البلدان التي تغلب عليها طواغيت الردة، ثم وصل بعد ذلك إلى الغرب، وانتشر في أمريكا وأوروبا وغيرها من بلدان العالم. وأينما كان للمسلمين تجمع، سعى السرطان إلى التغلب على شؤونهم، وغرس دين غير دين الإسلام فيهم باسم الإسلام. وتجاوز ضلال هذا السرطان ما كانت عليه أضل الفرق في التاريخ، وأشهرها كالجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشعرية. وقد أوجد هذا السرطان موطئ قدم راسخ في كل بلد وصل إليه، وسهل عليه ذلك في زمن قبض العلماء وغاب فيه الخلفاء. ثم بسبب انتشار التصوف والكلام والرأي والقبورية والحداثة على أيدي العثمانيين الضالين، وكذلك بالاستعمار الصليبي في أكثر بلاد المسلمين. وكان دين هذا السرطان خليطا من الضلال الذي ورثه العثمانيون، وضمت إليه عقائد مختلفة وشعائر متنوعة من الديمقراطية والليبرالية والسلمية والاشتراكية التي أخذت من المشركين في الغرب والشرق، وكانت غايته العليا هي خدمة المصالح المؤقتة الشخصية والحزبية لقادة السرطان وأعضائه، فادعى السعي إلى تطبيق الشريعة وتجديد الخلافة وتحقيق الجهاد رغم محاربته للإسلام والمسلمين. ثم تعاون السرطان أخيرا مع الطواغيت والصليبيين في أفغانستان والعراق والجزائر والفلبين والصومال واليمن وتونس وليبيا وباكستان وإندونيسيا وماليزيا ومصر وغيرها من البلاد. ثم إن عبوديته للصليب أوصلته إلى استضافة المخابرات الغربية في المراكز الإسلامية في الغرب، وذلك للمشاركة في الحرب على الجهاد. أسس هذا السرطان الذي يعرف باسم جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 على يد حسن البنا، الذي أصبح وفق مصطلحات الحزب المرشد العام الأول للحزب. وبما أن هذا الحزب لعب دورا كبيرا في محاربة الإسلام والمسلمين، كان على الموحد المجاهد أن يتبصر في عقيدة هذا الحزب وتاريخه وواقعه،